وأخيرا، يعني أنت تأتي تحقد على شعب كامل من أجل أن الحكومة علمانية متوحشة، علما أن موضوع العلمانية المتوحشة هذا يبدو أنه لا توجد معه مشكلة حقيقية. فهذه كندا التي يعني رئيسها يدعم الشواذ وغير ذلك، ما صاروا يذكرون مثالبه إلا لما وجدوه ضد القضية الفلسطينية، علما أنه يبيع السلاح على إسرائيل من زمان، أو أنهم مثلا خذلوا قضايا الأمة وإلى آخره. يعني وكأن الدول التي يذهب إليها ويهاجر إليها مع قضايا الأمة، ولكن فعلا ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لكن أنا لا أحاسبك بناء على مواقف حكومتك السياسية، ولا ينبغي أن تحاسبني بناء على مواقف حكومتي السياسية. لكن مثل ما أنت الآن يعني صار عندك هذه البغضة وغير ذلك، لتكون عندك بغضة على الممثلين. هؤلاء عندهم أموال كثيرة مثلا، ويفسدون أخلاق أبنائي وأبنائك وبناتي وبناتك. كثير من الأخوة المصريين يغضب لما بعض الكويتيين يقول له أنتم عندكم كبريهات، عندكم كذا، عندكم كذا، فيغضب ويتضايق ويقول لماذا أنتم تأخذون هذه النظرة على المجتمع المصري؟ النظرة هذه وضعها أمثال عادل إمام الذي يقدس تقديسه، الزعيم ومش عارف إيش وإلى آخره، أظهر نساء مجتمع كامل على أنهن رخيصات، وأظهر مجتمع كامل على أنه داعر إلى حد كبير، لدرجة أنه في بداية الألفينات جاءنا أحد دعاة ذهب إلى مصر وجاء وقال مصر فيها منتقبات. قلنا لا مو صحيح. قال والله فيها منتقبات كثر. وكنا نعتبر أن هذا الموضوع يعني شيء، ولا ممثل وممثلين ولا لاعب كرة ولا لاعبين ولا ولا، ويأخذون ملايين. أين هم تجاه مجتمعهم؟ ماذا يفعلون تجاه المجتمع؟ علما أن نعطيك معلومة، كثير من اللجان الخيرية التي تدفع أموال مثلا تكفل اليتامى في مصر، في الأردن، في غيرها، في غيرها، تدفع أموال لهؤلاء، الحكومات تأخذ كوميشن، تأخذ عمولة. ومن أسوأ البلدان في هذا الباب، ولا أتهم أني محرض إذا قلت هذا الكلام، هناك حكومة في بلد عربي يعني أمرها فظيع، تأخذ يعني مثلا اليتامى، مثلا لو جاء اليتيم خبزة هم يأخذون نصفها، يعني هكذا تمثيلا. الأردن، أنا بس عشان بالمرة يعني الأردن، وأحيانا ماذا يفعل؟ يغلق دار الأيتام، يقال أنه غير قانوني أو غير ذلك، يغلق وتصادر عموم الأموال التي فيه. أحيانا يحصل نوع من هذا، حصل هذا بجمعية النجاة الخيرية، أو يتم إغلاق النشاط بحجة أنه غير قانون. أيتام، أيتام. فأيضا هناك إشكالية واضحة. لهذا فعلا يعني سنة أن الإنسان يذهب بنفسه ويعطي الفقراء بأيديهم يكون أفضل. يعني موضوع الجمعيات الخيرية هذا لأن السياق رسمي، هناك مجموعة من الدول حتى مصر غيره غيره غيره، لابد أن يأخذ عمولتهم من أموال المتبرعين. والجمعية الخيرية أصلا ماخذ عمولتها أصالة. فكم سيأتي إلى هؤلاء؟ الله المستعان.